بيقول لي ما معنى السبع المثاني التي ذكرت في القرآن الكريم؟ طبعا هذه ذكرت في قول الله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يا راجل العظيم يا راجل، تمام. فبيقول لي هي السبع المثاني. السبع المثاني في على أرجح التفاسير هي فاتحة الكتاب، وده كان دليل من الأدلة على إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. طيب قالوا هي سبع آيات، طب سميت مثاني ليه؟ فقال بعض أهل العلم لأنها تثنى في الصلاة. تثنى يعني إيه؟ يعني تكرر، وأقل ما تذكر في الصلاة لازم تذكر مرتين، اللي هي لو صليت إيه؟ ركعتين، مش كده؟ ركعتين. فهي لأنها تثنى يعني تكرر في الصلاة. والبعض الآخر بيقول إنها سميت مثاني لأنه ما من آية فيها إلا وتكررت في القرآن الكريم باللفظ وبالمعنى، إلا وتكررت في القرآن الكريم، يعني لابد إن ألفاظ الفاتحة تأتي في القرآن الكريم. والبعض الآخر بيقول لإني ما احتوت عليه الفاتحة فصل وكرر تفصيلا في القرآن الكريم. الفاتحة احتوت على أمر العقيدة وعلى أمر العبادة وعلى أمر القصص، والثلاثة لا يخلو القرآن عنهم، الثلاثة لا يخلو القرآن عنهم. فإياك نعبد، هذه العبادة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه الصفات والعقيدة، تمام. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم مين؟ المسلمين. يبقى لازم ترجع لقصتهم، غير المغضوب عليهم، اللي هم مين؟ اليهود. يبقى هذه قصتهم. ولا الضالين، اللي هم مين؟ النصارى. يبقى ترجع لقصتهم. فاشتملت على هذه الأمور الثلاثة، وهي التي كررت في القرآن الكريم تفصيلا لهذه السورة الكريمة. ده رأي آخر بيقول إنها سميت السبع المثاني لأن سورة الفاتحة نزلت مرتين، مرة في أول الإسلام ومرة في آخر الإسلام، فكانت من أول ما نزل وكانت من آخر ما نزل، ولذلك لا بعض العلم يذكرها في أول ما نزل وبعضهم يذكرها في آخر ما نزل. الكلام كثير قيل في هذا، وأعتقد أننا اجتزأت لك يعني شيئا منه إن شاء الله تعالى.